سؤال: هل على المرأة أن تتحرى صلاة الجماعة في المنزل مع أمها أو مع زوجها بعد عودته من المسجد، أم أن الأمر ليس فيه فضيلة بالنسبة لها؟ الجواب أن فضيلة الجماعة عامة مطلقا، وإخراج النساء من لحاق هذه الفضيلة بهن لا سبيل إليه. فعلى ذلك، إن استطاعت أن تصلي جماعة مع أمها أو مع أخواتها أو مع زوجها، كان ذلك أرجح من أن تصليها منفردة.